بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. لما انتهى الشارح رحمة الله تعالى عليه من تعريف الحمد، ذكر استطرادا الشكر لأهمية الموضوع، وهو التفريق بين الحمد والشكر، وذلك لكثرة ذكر هذين الأمرين، أعني الحمد وكذلك الشكر. فقال رحمة الله تعالى عليه: وأما الشكر فعلى النعمة خاصة. هذا الفرق الأول بين الحمد والشكر. قال: وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، يعني بأن الحمد أعم. الحمد يكون بمقابل نعمة ويكون من غير مقابل نعمة، كما في المثالين السابقين: حمدته على إنعامه وحمدته على شجاعته. حمدته على إنعامه، هذا ما كان بمقابل نعمة، وحمدته على شجاعته، هذا ليس بمقابل نعمة. فالشكر يكون فقط إذا كان بمقابل نعمة، إذا كان بمقابل نعمة. فقول القائل: حمدت فلانا على إنعامه، هذا إيش يقال له؟ حمدت فلانا على إنعامه، هذا إيش يقال له؟ هذا يقال له حمد، واضح، ويقال له شكر، لأنه بمقابل إيش؟ نعمة. وإذا ذكرت محاسن غيرك وليس في ذلك مقابل نعمة، فحمدته أو ذكرت محاسنه في الشجاعة وفي كذلك صفاء الوجه وفي حسن الشعر وفي كذلك طول القامة إلى غير ذلك، هذا إيش يقال له؟ هذا يقال له حمد فقط، لأن هذه الأمور ليس فيها إنعام، ليس فيها إنعام إلى الغير. قال: ويكون بالقلب واللسان والجوارح. هذا الفرق الثاني. الحمد ذكر المحاسن بماذا؟ باللسان فقط، باللسان فقط. أما الشكر فيعم، يعم اللسان وذلك بالذكر، والقلب بالمحبة والمعرفة، والجوارح بأن يستعملها الشاكر والحامد فيما يحبه المشكور المحمود، وفيما كذا، ويكفها فيما يسوءه ويغضبه. فبهذه الأمور الثلاثة: اللسان وكذلك القلب وكذلك الجوارح، يكون الشكر. فالشكر أعم، الشكر من حيث هذه الآلات هو أعم. وأما الحمد فآلته فقط إيش؟ اللسان، آلته فقط اللسان. ففي الفرق الأول قوله: وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، نعرف بأن الشكر ها هنا مخصوص في وجه واحد وهو بمقابل نعمة، أما الحمد فعام، فيكون بمقابل نعمة وغير مقابل نعمة. وأما على الفرق الثاني وهو أن الشكر يكون بهذه الآلات الثلاث، وهي اللسان بالذكر والقلب بالمحبة والمعرفة والجوارح كما سمعتم، أن يستعملها فيما يحبه المشكور وكذلك يكفها فيما يسوءه ويغضبه، فيما يسوءه ويغضبه. فهذه الآلات الثلاث يدخل فيها فقط الشكر، وأما الحمد فهو خاص في واحد من هذه الثلاث، وهو اللسان فقط. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة. ها هنا يكون الشكر ويكون كذلك إيش الحمد، ما كان بمقابل إيش نعمة. ثم قوله يدي ولساني والضمير المحجبة، هذا إيش؟ هذا الشكر فقط بالثلاث الشكر، لكن باللسان إيش الحمد وكذلك إيش الشكر. والضمير المحجبة يعني القلب، يعني المحجب أي المستور وهو القلب. قال وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. أراد الشارع رحمة الله تعالى عليه أن يعيد هذا الأمر مرة أخرى بأوسع من ذلك. قال وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. ما معنى عموم وخصوص من وجه؟ أي أن العلاقة بين هذين الأمرين وهذين المصطلحين الحمد والشكر، أن العلاقة بينهما عموم أي يجتمعان في أمر، وخصوص من وجه أي أن كل واحد منهما ينفرد عن الآخر من وجه. كيف هذا؟ قال رحمه الله يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، ذكر المحاسن باللسان، ذكر المحاسن باللسان بمقابل نعمة. إيش يقال لهذا؟ انتبه، ذكر المحاسن باللسان بمقابل نعمة. إيش هذا؟ هذا إيش؟ هذا الحمد والشكر، هذا الحمد والشكر، ذكر المحاسن باللسان بمقابل نعمة، هذا يدخل فيه الحمد والشكر. إذن هذا هو الوجه العام، هذا هو الوجه العام الذي يتناول الأمرين الحمد والشكر. قال وينفرد، دخل بالخصوص، قال وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري. هذا خاص بالحمد، هذا خاص بالحمد. قوله وينفرد أي ها هنا للحمد خصوصية لا يدخل فيها الشكر، ما هي ومن أي وجه؟ قال في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، من الشجاعة وكذلك طول القامة، هذا من الجميل الاختياري الذي لا يكون فيه إنعام، لا يكون فيه إنعام إلى الغير. وذكر هذه المحاسن باللسان يكون ماذا؟ ها؟ يكون حمدا. ذكر محاسن الغير باللسان من غير مقابل نعمة، هذا إيش قال له؟ هذا يقال له حمد. إذن من هذا الوجه ينفرد ويختص الحمد دون الشكر. ثم قال رحمه الله قال وينفرد الشكر، ها هنا يذكر لنا خصوصية الشكر وانفراد الشكر عن الحمد من أي وجه؟ قال بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، أي على مقابل نعمة، بالقلب والجوارح، بالقلب كما سبق بالمحبة والمعرفة، وبالجوارح أن يستعملها فيما يحبه المشكور وأن يكفها عما يسوءه ويغضبه. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يقال له شكر ولا يقال له حمد. إذن هذه ثلاثة صور، هذه ثلاثة صور، الصورة الأولى الاجتماع، والصورة الثانية انفراد الحمد، والصورة الثالثة انفراد الشكر. هذا يقال له عموم وخصوص من وجه. إذا كان بين الأمرين، بين أي أمرين، بين أي أمرين هذه الصور الثلاثة، فإذا قيل ما العلاقة بين ذا وذاك فقل عموم وخصوص من وجه. ما معنى عموم وخصوص من وجه؟ يعني اجتماع الأمرين في وجه أو في صورة، وانفراد أحدهما في صورة، وانفراد الآخر في صورة، هذا يقال له عموم وخصوص من وجه. قال رحمة الله تعالى عليه فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة والشكر بالعكس. إذن انتهى الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى الاختصار بعد التفصيل، فقال رحمه الله: فالحمد أعم متعلقا، الحمد أعم متعلقا، لأنه يكون بمقابل نعمة ومن غير مقابل نعمة. الحمد يتعلق بمقابل نعمة ومن غير مقابل نعمة. قال: وأخص آلة، أي الحمد أخص آلة، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان فقط، فهو أخص آلة. قال: والشكر بالعكس، الشكر بالعكس. إذا قلنا يتعلق بماذا الشكر؟ يتعلق بمقابل نعمة، فهو أخص أم أعم؟ أخص، أخص، لأن الحمد أعم، الحمد أعم بمقابل ومن غير مقابل. أما الشكر فلا يكون إلا بمقابل نعمة، إذن يتعلق الشكر بمقابل نعمة، إذن هو أخص. وكذلك قوله وأخص آلة، أي الحمد، إيش يكون اللسان الشكر؟ أعم آلة، لأن آلته اللسان والقلب والجوارح. قال رحمه الله: وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران إرادة الخير، من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد، إخبار مجرد من غير محبة ولا تعظيم. فذكر المحاسن إذا كان مصحوبا بالمحبة والتعظيم هذا إيش يكون؟ يكون حمدا. وإذا كان ذكر المحاسن للشيء من غير ما محبة له ولا كذلك تعظيم له فهذا يقال له إيش؟ هذا يقال له مدح، هذا يقال له مدح. قال: ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا، لأنه مجرد، إخبار مجرد. فذكر المحاسن مجردة عن المحبة والتعظيم يكون بذلك المدح أعم تناولا من الحمد، لأن الحمد ذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم. ومعروف أن ذكر محاسن الغير قد يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم وقد لا يكون مصحوبا بالمحبة ولا بالتعظيم. فإذا أخبرت عن محاسن غيرك وأنت تحبه وتعظمه هذا هو إيش؟ الحمد. وإذا أخبرت عن محاسن غيرك وأنت لا تحبه ولا تعظمه فهذا يكون ماذا؟ يكون مدحا، لأن الإنسان لربما ذكر محاسن عدوه، الإنسان لربما ذكر محاسن عدوه، فإذا ذكر محاسن عدوه فهذا يكون مدحا، هذا يقال له مدحا، لأنه لا يقترن بالمحبة ولا بالتعظيم. قال رحمه الله: وأل في الحمد للاستغراق، يعني قول شيخ الإسلام الحمد لله، سبق معرفة معنى الحمد. ثم ذكر الشارح ما معنى أل التي ملصقة بالحمد، لأن كلمة أل لها عدة معان. فقال رحمه الله: وأل في الحمد للاستغراق، ما معنى الاستغراق؟ قال: ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. إذا كانت الكلمة المقترنة بالألف واللام بأل التعريف تفيد ذكر الأفراد وتناول الأجزاء والأفراد، يقال لأل ها هنا بأنها للاستغراق، بأنها للاستغراق. ويمكن أن يعرف ذلك بأن تحذف أل ويوضع في موضعها كلمة كل، ويوضع في موضعها كلمة كل، فها هنا تعرف بأن أل تفيد الاستغراق أي تناول الأفراد والأجزاء. قال رحمه الله: المحققة والمقدرة، المحققة أي المعروفة، والمقدرة أي الخفية. قال: وقيل، أي وقيل في أل، وقيل للجنس، وقيل للجنس. ما معنى الجنس؟ قال: ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، أي من غير أن يتعرض المتعرض لذكر الأفراد والأجزاء. فأل التي تفيد الجنس معناها ذكر الشيء جملة، ذكر الشيء جملة. أما الاستغراقية فذكر الشيء تفصيلا، ذكر الأجزاء والأفراد، ذكر الأجزاء والأفراد، هذا يقال له استغراق. وأما ذكر الشيء إجمالا فهذا يقال له من باب الجنس، من باب الجنس. قال: ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، إذ من عدم صفات الكمال ليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، يعني محمود من الوجه الذي فيه كمال، وليس بمحمود من الوجه الذي فقد وعدم فيه الكمال. قال: ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. طيب، هذه العبارة يعني كان في أصل الكتاب فيها خلل، وفي هذه الطبعة أزحنا عبارة الشارح رحمة الله تعالى عليه، وأتينا بعبارة ابن القيم، لأن الشارح رحمه الله في بعض أو في النسخ التي كتبها اعتمد على كلام ابن القيم، لكن وقع في كلامه خلل، وقع في كلامه خلل، فأتينا بعبارة ابن القيم، ونبهنا على ذلك في الحاشية أن هذه العبارة نقلناها من كلام ابن القيم بنصها لعدم وجود الخلل في ذلك. قال رحمه الله: إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. قال رحمه الله: الرسول، الحمد لله الذي أرسل رسوله. قال: الرسول في اللغة هو من بعث برسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها. هذا هو الرسول في اللغة، الذي يبعث من أجل تبليغ أمر يقال له رسول. قال: وفي لسان الشرع، في لسان الشرع أي في الاصطلاح الشرعي، إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. قوله وفي لسان الشرع إنسان، خرج الجن، لأنه على القول الصحيح أنه ليس في الجن رسل، وقوله ذكر خرج بذلك الأنثى، خرج بذلك الأنثى، لأنه لا يكون أو لا تكون الرسالة في الإناث، هذا عليه الإجماع، وخالف في ذلك ابن حزم فأثبت النبوة لبعض النساء كمريم عليها السلام، وهذا قول شاذ، هذا قول شاذ شذ به ابن حزم رحمه الله، وهو كذلك قول لأبي الحسن، قول لأبي الحسن الأشعري، مع أنه في بعض كتبه ينقل بأنه لا تكون الرسالة في النساء، ويثبت ذلك القول لأهل السنة والجماعة، لكن نقل عنه أنه قال أن الرسالة قد تكون في النساء. قال: قوله حر، خرج بذلك العبد. قال: أوحي إليه بشرع أي على الغالب، أوحي إليه بشرع أي على الغالب، وإلا قد يكون الرسول يعمل بشريعة من قبله، وإلا قد يكون الرسول يعمل بشريعة من قبله، لكن في الغالب أن الرسل يحملون شرعا جديدا ويبعثون على شرع بشرع جديد، لكن قد وجد من بعض الرسل أنهم لا يبعثون بشرع جديد وإنما يعملون بشريعة من تقدم. مثال ذلك يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام رسول كما قال ربنا عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فاستدل أهل العلم بهذه الآية على أن يوسف عليه الصلاة والسلام رسول، لكن مع ذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا يدل على أنه كان يعمل بشريعة من كان قبله من آبائه، فهذا يدلنا على أن الرسول لا يكون مضطردا كما ذكر الشارح أنه يأتي بشرع جديد، لكن في الغالب أنه يأتي بشرع جديد. قال: وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. وهذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح، فالأنبياء فالرسل كما أنهم مأمورون بالتبليغ فكذلك الأنبياء، فهم مأمورون كذلك بالتبليغ. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الأنبياء مأمورون كذلك بالتبليغ، مأمورون بالتبليغ. قال: فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. فكل رسول نبي، هذا واضح أن كل من أرسل فهو نبي. قال: ولا عكس، أي قد يكون نبيا ولا يكون رسولا. قال: فقد يكون نبيا غير رسول، والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا أي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسل رسوله، المراد بالرسول في كلام شيخ الإسلام هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا.